إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة العجيبة والمعجزة الباهرة التي نال فيها العديد من الخصائص، رحلة مباركة، رحلة أرضية في لمح البصر من مكة إلى القدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورحلة أخرى سماوية في أقل من لمح البصر من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى عند جنة المأوى إلى الملأ الأعلى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. وقال جل وعلا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في هذه الرحلة العظيمة المباركة، رأى الآيات الكبار العظام، جعله الله عز وجل يرى ما أراد له أن يرى. فهو سبحانه أراد أن يجعل لنبيه خصوصية، فأراه وأطلعه على آيات الغيب، من آيات الغيب ما لم يطلعه يطلع عليه أحد، أطلعه على آيات من الغيب ما لم يطلع عليه أحد، ما لم يره أحد. رأى من آيات الكون ما لم يره أحد ولن يره أحد، ووصل إلى ما لم يصل إليه مخلوق ولن يصل إليه مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه، وبلغ من القرب والسمو والرفعة والعلو ما لم يبلغه أحد ولن يبلغه أحد، ولا حتى ملك مخرب ولا نبي مرسل. رأى في هذه الرحلة العجيبة الأنبياء جميعا، الله عز وجل جمع له الأنبياء، كل الأنبياء ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وحضر هذا الاجتماع العظيم، جمعهم جميعا له وصلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، أمهم جميعا، ليدل ذلك على أولا وحدة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كل الأنبياء إماما، دل هذا على وحدة الدين، دين الأنبياء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في الحديث فقال: الأنبياء أخوة لعلات، الأنبياء أخوة لعلات. ما معنى هذا الكلام؟ الرجل الذي يعدد الزوجات، أسأل الله عز وجل أن يزوج المسلمين والمسلمات، له أكثر من زوجة وأنجب منهن جميعا، رجل واحد تزوج أكثر من امرأة وأنجب منهن جميعا، فهؤلاء الأبناء أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بهذا الرجل، إخوة لعلات، الأمهات مختلفة والدين واحد، الأنبياء أخوة لعلات. كلمة علات يعني الضرائر، الزوجة الثانية سموها ضرة، الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم مختلفة، يقصد صلى الله عليه وسلم الشرائع، إن كان هناك اختلاف فالاختلاف في الشرائع، شريعة هذا غير شريعة هذا، أما الدين فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وهو لا إله إلا الله. ويدل أيضا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم، سيدهم أفضلهم خاتمهم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ليدل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم. ويدل أيضا على أن السيادة على هذه الأراضي، الأراضي المقدسة، بيت المقدس، المسجد الأقصى، انتقلت السيادة من بني إسرائيل إلى المسلمين، السيادة يدل أيضا على أن السيادة على هذه الأراضي للموحدين، للموحدين الذين يعلنون لا إله إلا الله، فلما أشركوا وكفروا لا بد أن تنتقل منهم السيادة على الأراضي المباركة. الله عز وجل قال: الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، إنما هؤلاء يدنسون هذه الأراضي وينجسونها، عليهم لعنة الله أجمعين. فدل إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء دلت على أن السيادة انتقلت من بني إسرائيل للمسلمين. رأى في هذه الأنبياء وأمهم وصلى بهم، ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم الجنة، وسمع صريف الأقلام لقربه، الملائكة يكتبون أوامر الله عز وجل ويكتبون مقادير العباد، سمع أصوات الأقلام على الورق وهم يكتبون، رأى الأنبياء ورأى الجنة وسمع صريف الأقلام، ورأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، رآه في خلقته التي خلقه الله عليها على خلقته الأصلية. وفي حديث في صحيح مسلم، حديث الإسراء والمعراج الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعطيت الصلوات الخمس. وهذا إنما يدل على مكانة الصلاة، أنها فرضت في السماء. وأعطيت الصلوات الخمس وأعطيت خواتيم البقرة وغفر لمن لم يشرك وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات. المقحمات يعني الذنوب العظام الكبار التي تقحم صاحبها في جهنم. المقحمات التي تقحم صاحبها في جهنم غفرت غفرت في الملأ الأعلى في ليلة المعراج للنبي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الصلوات الخمس وأعطيت خواتيم البقرة يعني إجابة الدعوات التي فيها أو وعد بنزولها عليه لأنها نزلت في المدينة بعد الهجرة خواتيم البقرة. وغفر لأمتي وغفر لمن لم يشرك لمن لم يشرك يعني من لقي الله موحدا وإن كان فيه ما فيه من الذنوب الله عز وجل يغفرها له كرامة وشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات. أراد في هذه الرحلة أن يريه حفاوة السماء به ومكانته عنده ومنزلته منه. لئن أحزنك أهل الأرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحزن الشديد بسبب مضايقات قريش له في هذه الأيام. لئن أحزنك أهل الأرض فسوف يحتفل بك أهل السماء في الملأ الأعلى. ولئن كنت في ضيق من بعض الخلق فأنت في سعة من الخالق. رأى في هذه الرحلة عجائب عظمى وغرائب شتى. استوضح منها جبريل عليه السلام فأوضحها له ولا وقت لذكرها والتفصيل فيها. فكانت أعظم تسلية أعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أصابه ما أصابه من المحن في هذه الأيام. لنريه من آياتنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ليزدد في الإصرار على موقفه. الثبات على الموقف والثبات على المبدأ مهما كانت المحن مهما كانت المضايقات. الثبات على المبدأ والثبات على الموقف. ما زاغ البصر وما طغى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا حتى البصر ثبات. في هذه المحن وفي هذه المضايقات ثبات حتى إن البصر وصف بالثبات. ما ذهب يمينا ولا شمالا وما طغى ما جاوز ما أمر به. ويقول ابن كثير رحمه الله هذه صفة عظيمة في الثبات على الطاعة. هذه صفة عظيمة في الثبات على الطاعة. فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي صلوات ربي وسلامه عليه. أكرمه الله عز وجل بهذه الرحلة ليزدد يقينا على يقينه وثباتا على ثباته وقوة على قوته في دعوته في تبليغه رسالة ربه. وإن كان الله عز وجل رفع ذكره فكذلك رفعه روحا وجسدا. رفعه بروحه وبجسده إلى سابع سماء. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه الوسيلة. الله عز وجل خصه بالوسيلة منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، أعلى الجنة. لا يشترك فيها اثنان. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له وهي له صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم سلوا لي الوسيلة. ركز في ترتيب الحديث وانتبه. بعد ما المؤذن يقول لا إله إلا الله، ماذا تقول؟ الصلاة على النبي أولا ثم الوسيلة. لأن هناك كثير من الناس يعكس، يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا صلوا علي، صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالوسيلة درجة ومنزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو تواضعا، فإن كان هو أفضل الأنام فلمن يكون هذا المقام؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. في صحيح البخاري أنه علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نسأل له الوسيلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، ركز معايا علشان تلغي الزيادات المشهورة على ألسنة الناس، نص البخاري هو أصح نص في هذا الدعاء بعد الأذان. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ما فيش الدرجة العالية الرفيعة، ما فيش إنك لا تخلف الميعاد وإن كانت واردة في بعض الأحاديث، إنك لا تخلف الميعاد واردة في أحاديث أخرى، أما الدرجة العالية الرفيعة لم ترد. مرة أخرى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال ذلك حلت له شفاعتي